سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق تجلت قدرته في سمائه فلا معبود غيره ولا رب سواه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلالة ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو الله إلهي وسيدي ومولاي بك تقرب المتقربون في الخلوات ولجلال قدسك سبحت الحيتان في البحار السافرات يا رب أنت الذي سجد لك سواد الليل وأنت الذي سجد لك ضوء النهار وأنت الذي سجد لك الفلك الدوار وأنت الذي سجد لك النجم النوار كل ذلك يا رب لأجل أنك أنت الله الواحد القهار والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي سيدنا محمد ما بين منبره والقبر أبدا وقبل الأرض إن الشكر قد وجد وشاهد القبلة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلب واستغنم الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نور المصطفى غلبا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القرآن الكريم تكريما لعلم تشرف بحمل القرآن الكريم والان تبكي عليه السماوات والارض والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لموت قبيلة اهون على الله من موت عالم وما من رجل يحمل القرآن الا ويجمع بين طيات علم الدنيا والآخرة والفقيد الراحل كما نعلم كان من الاصفياء وكان اشد ما يكره التبذير والاسراف لحياته وكان اشد ما يكره ان يغتاب احد من اخوته ومن الناس هذا وان ولى فانما يدل على رفعة مكانة القرآن في قلبه اشكر باسمه وباسم اسرته الكرام وباسم الحبيب الابن الساطع نجد الفقيد الراحل الاستاذ ابو العلاء الحامد عطل حجازي اشكر باسمه لجميع من شاركه العزاء واسأل ربي ان يجعله خير خلف لخير سلف هو ولي ذلك والقادر عليه ايها السادة الاماجد ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القرآن الكريم لتسخى القلوب والارواح عبر شاشات المليك المقتدر مع العلم الذي سعدنا به منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الان الذي شرفت به اذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة العلم القرآني اللامع المجيد لمصر والوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ السيد نوافي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ونجم مركز ومدينه ابو كبير بمحافظه الشرقيه يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من ايات الله البينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. قال ربي قَالَ وسلام عليه قال إني

وأوصاني بالصلاة والصلاة من ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمر ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا وبإذن الإله أنفق الرضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من سورة مريم تلا علينا العلم القرآني الإذاعي النافع المجيد فضيلة القارئ الشيخ السيد موافي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم مركز مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وكانت التلاوة تكريما للراحل الكريم مشاركة لأسرته الكرام وللأستاذ علاء حامد عطلة حجازي أشكر بإسمه لجميع من شارك العزاء أشكر باسمكم لصاحب الإعلام السرادقات أقامتها مخازن الفراش الخضرة لنارة الحاج ربيع عمر الداعي بخمر الغاز وعبر سير موجات أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية العابرة للقرآن الكريم إدارة الحاج محمد السلسلي كرم أيام إخوة المعلاد لم يتبقى على أذان العشاء إلا دقائق قليلة حين ذاك توقع الإرسال على حضراتكم على أمل أن نلقاكم عقب صلاة العشاء لنلتقي مع مسك ختام هذه الليلة وإلى أن نلقاكم عقب الصلاة أصحابكم سلامة الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.